أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين الميامين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس الثالث والأخير، الفلسفة. ربنا يسهل إن شاء الله. حيكون برضو تتمت كلام في أحكام الماهية، تتمت كلام في أحكام الماهية. ذكرنا في الدرس السابق يا إخواني أن الماهية الصرف، أو الماهية المحض بسموها، ما لها؟ لا تتثنى ولا تجمع، لا تخبر التبعيض. الماهية الصرف، طبعا الماهية الصرف مقابل إيه؟ الماهية إيش؟ المتشخصة. الماهية المتشخصة، الماهيات في الواقع الخارجي ماهيات ماذا؟ متشخصة. نقول لي هذا حيوان، وهذا حجر، وهذا كوب، وهذا مايك، إلى آخره. هذه ماهيات متشخصة. ما معنى متشخصة يعني؟ ها؟ لا، مش هذا، مش شرط فرد. في عندي ألف كوب وهذه ماهيات متشخصة، مش شرط واحد واثنين، إن شاء الله مليون حتى منه. لا، مش هذا المقصود. شرحناها بالتفصيل إحنا. ما لها؟ مقيدة بعوارض تعطيها إيش؟ شخصياتها وعينيتها. مثل أنها طويلة، عريضة، أحمر، أبيض، سائل، صلب، غازي، شفت أنت كيف؟ إلى آخره. هذه كلها إيه؟ عوارض، مظبوط. وقلناها، تكلمنا في الدرس السابق عن إيه؟ بتفصيل مفهوم إن شاء الله وسلس، أنه في عوارض معينة لا دخل لها في إيش؟ في الجوهر نفسه. عوارض هذه طبعاً. حينما تقول لي ماهية الإنسان، إيش ماهية الإنسان؟ الحيوانية الناطقية. يعني إيش؟ أنه كائن مفكر أو حيوان مفكر، مظبوط ولا لا؟ هذا هو. لكن كونه أسود، كونه أحمر، كونه أبيض، عوارض هذه. كونه سمين، كونه نحيف، كونه قصير، كونه طويل، كونه مسلم، كونه كافر. المفروض طبعا ننصب احنا، يعني كونه ايه كافرا، كونه مسلم، عشان ايه خبر كان بتصير هاي. كونه هذه ما لهاش علاقة ايه بالمهدي، هذه عوارض صح. بس انت بتلاقيش ما هي صرف بيور راين، يعني عمرك شفت انت انسان هيك راين؟ مستحيل. كل انسان بتشوفه ممكن تشوف 6 مليار، ماله هو ايه؟ معروض لعوارض، متشخص بمشخصات. بكون طويل وعريض ومسلم وكافر ودددددد، 50,000 شغلة. لكن هذه كلها ايش؟ كلها عوارض على الماهية. فالماهية في الخارج دائما تكون مالها ممتزجة مختلطة بماذا؟ بهذه العوارض والمقيدات، طبيعي. لكن الماهية في الذهن عندنا، لما نستخلص الماهية نتحدث احنا ايه؟ عن ماهية ايه؟ حيوانية ناطقية مثلا، على الحيوانية الناطقية. هذه متشخص، هذه لا متعين، هذه لا. هذه بسموها الماهية ايش؟ المحض، الماهية الصرف بيور، راين. هذه هي في الذهن تبعنا، واضح؟ طيب هذا واضح. اذا عندنا ماهية ايه؟ مقيدة لايش؟ متشخصة متعينة. وعندنا ماهية ايه؟ صرف او محضة او مجردة او مجردة. الان لما نقول الماهية في الخارج هذه وهي المقيدة، وهي إيه؟ المقيدة. الفلاسفة اتفقوا، قالوا إيه؟ الفلاسفة العقليون طبعاً، فلاسفة إيه؟ العقليون. قالوا هذه سننظر إليها باعتبار تعينها وتشخصها بهذه العوارض المعينة، وسنسمي هذا الاعتبار باعتبار شيء. إذن هي ما هي باعتبار ماذا؟ شيء. إيش هو الشيء؟ العوارض التي شخصت هذه الماهية في الواقع الخارجي، سموه باعتبار شيء، واضح؟ طيب، والماهية في الذهن عندنا لما قلنا إيه الإنسان أو الإنسانية، إيش هي؟ حيوانية ناطقية. في عوارض ولا فيش عوارض هنا؟ ما في عوارض، أسقطنا كل العوارض، جردناها، شرحنا لكم إيه كيف تتم عملية إيش التجريد، وقلنا بسموها تقشير، لما تخلي الجوهر، الإسنس، الروح تبع الشيء فقط. وعلى فكرة الإسنس هي الماهية، استخدموها في العطور، يقول لك الإسنس يعني هو الماهية، يعني هي الجوهر، هو الروح. ترجموها روح، ترجموها جوهر، ترجموها ماهية، ترجموها حقيقة، حقيقة الشيء، ماهيته طبعا، الحقائق. وهل مر معنا احنا ايه لفظ الحقيقة بمعنى الماهية؟ مر في الكليات الخمسة، لما عرفنا الفصل، لما عرفنا الجنس، لما عرفنا النوع، ايش كنا نقول؟ الايه المذكور ايه؟ عن حقائق ما؟ حقائق متكثرة بالعدد، صح؟ أو متحدة إيه؟ في المعنى، لكن متكثرة بالعدد، اسم النوع المذكور في جواب ما هو، شو يعني حقائق؟ ماهيات. حقائق هي الماهيات، كلها ألفاظ. لكلمة إسنس، الماهية والوجود، إسنس أند إكزيستنس، الماهية والوجود. جميل. فهذه الماهية اللي في الذهن بسموها بشرط لا. إذا عندنا بشرط شيء، مصطلحات فلسفية هذه، بشرط شيء وبشرط ماذا؟ لا. بشرط إيه؟ لا. بقي عندنا اعتبار ثالث أوسع من هذين الاعتبارين ويحتويهما. تقدر إيه تعامل مع الاعتبارين، مع اعتبار إيش؟ ها؟ اعتبار شيء ومع إيه؟ اعتبار لا. بسموه اعتبار إيه؟ ها؟ لا. ها؟ لا شرط يعني. شوف أنت إيه؟ اعتبار شيء أو بشرط شيء يعني، ها؟ وبشرط لا، لا بشرط. حط الله في الأول، لا بشرط. إيش هذا؟ هذا شيء معقد شوية. هذا بسموه الكلي الطبيعي، بسموه الكلي الطبيعي. وهذا الدرس اليوم بدنا نفهمه في الدرس، فيه كلمتين بس، كله طبيعي وملاك تشخص الماهية. كيف؟ موضوع معقد جدا الملاك، حنجاوب بسهولة إن شاء الله. الكلي الطبيعي، يمكن تذكر لما تكلمنا عن إيه الكلي زمان في أول دروس المنطق، تكلمنا قلنا إيه هناك كلي إيش؟ منطقي، هذا أنتم عارفينه مليح أكيد، تمهرتوا فيه. وفي عندنا الكلي العقلي، وفي عندنا الكلي الطبيعي. اليوم كلامنا في الكلي إيه؟ الطبيعي. لازم نفرق بين أنواع الثلاثة إيش؟ من الكلي. نأتي الآن إيش؟ إلى الكلي المنطقي. درستوه عرفتوه مليح. إيش الكلي المنطقي؟ لما نقول الكلي المنطقي، إيش الكلي المنطقي؟ نقول الكلي والجزئي. إيش الكلي المنطقي؟ هو الذي يمتنع صدقه ولا لا يمتنع؟ لا يمتنع صدقه على إيش؟ على كثيرين. اسمه الكلي، بس كلي إيه؟ المنطقي. كلي إيه؟ المنطقي. مثل إيش؟ كتاب، رجل، شجرة، قلم، كوب، مايك، ساعة، مسجد، طاولة، محاضر، كرسي، هذا كلي. في منه كم تريد، والله صحيح، وفصر اللي بدك إياه. ما في شيء واحد اسمه الكرسي في الكون، ما في. كرسي في منه 50,000 نوع، والله صحيح، 50,000 فرد مصداقره. فهذا إيه؟ الكلي هو الذي لا يمتنع صدقه على إيه؟ الكثيرين. اللي امتنع صدقه على كثيرين ولم يصدق إلا على فرد بسموه إيش؟ الجزئي. فهذا الكل المنطقي، هذا الكل إيه؟ المنطقي. بقي عندنا نفهم الآن إيش الكل العقلي وإيش الكل الطبيعي. إيش الكل العقلي وإيش الكل إيه؟ الطبيعي. موضوع مهم، نأخذ مثال ونحاول إيه نشتغل عليه، وهو إيه؟ الإنسان. كلمة الإنسان، والإنسان هذا كلمة الإنسان، هذا معقول إيش هذا؟ أولي ولا ثاني أو ثانوي؟ معقول إيش؟ إيش بسموه معقول؟ لا، أولي. ليه؟ لأنه ماهوي. أنت بتقول الإنسان، الحجر، الشجر، تحدث عن الماهيات. الماهيات كلها معقولات إيه؟ أولية. هنقولها 100 مرة، ها؟ صح ولا لا؟ إحنا قلنا المعقولات الأولية هي المعقولات الماهوية، الزبدة، الحجر، الشجر، رائد الفضاء، الفضاء الكوني، مش عارف ايه، الانفجار العظيم، اي شيء، هذا معقول اولي. اللي هي الماهيات، المعقولات الاولي ببساطه هي الماهيات. فلو اخذنا هذا المعقول الاولي اللي اسمه ايه؟ الانسان او الانسانيه، نفس الشيء. هذه ما هي ايه؟ من الماهيات. لو اخذنا هذا المعقول الان، لو نظرنا اليه، انتبه، للانسان عاد، للانسان، لو نظرنا اليه لا باعتبار كليته المنطقيه ابدا، مش هذا بدنا احنا. لو نظرنا ليه باعتبار كليته بمعنى المنطق، بكون تحدث عن ماذا؟ عن كل ايش؟ المنطقي. لا، مش هذا هو، انا بدي هذا، انا بدي انظر ايه للانسان كانسان، يعني بدي انظر لماهيته من حيث هي، اللي هي الحيوانيه ايه؟ الناطقيه. واضح؟ بغض النظر عن ايش؟ عن جزءها المنطقي او تعريفها المنطقي. فالحيوانيه الناطقيه هذه موجوده في الكون، موجوده، متحققه، متحققه في مين؟ في أفراد الإنسان، فيك، في هذا، في هذا، موجود، هذا هو موجود، هذا واضح. هذا بسموه إيش؟ الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي إنك تنظر إيه للإنسان بما هو، لكن من زاوية إيه؟ تحققه في مصادقه. وين الحيوانية الناطقية؟ موجودة هذه في 6 مليار من البشر، وفي من وجد وفي من سيوجد، واضح، بهذا اللحاظ وحده. هذا بسموه كلي إيه؟ كلي طبيعي. إذا الكل الطبيعي يتحقق في أفراده الخارجية، يتحقق في أفراده الخارجية. الكل المنطقي هو إيه؟ معقول إيه؟ ثانوي منطقي. الكلي العقلي برضو معقول ثانوي، بس كيف عاد؟ ايش يعني الكلي ايه العقلي؟ الكلي العقلي انك تنظر ايه، تنظر ايه الانسان، لا من حيث التعريف ايش المنطق هذا اللي ذكرناه، واضح اه، ولا من حيث ايش الماهيه باعتبار ايه تحققها ايه في افرادها اللي هو الكلي ايه الطبيعي اه، وانما ما يشمل ايش الامرين، ما يشمل الامرين تنظره من هذه الزاويه ومن هذه الزاويه معا، فيكون هذا مفهوما ايش عقليا، مفهوما عقليا. على كل حال مش مساله كثير مهمه هذه، احنا ذكرناها كتمهيد للمساله الدرس اليوم الرئيسه، وهي ملاك يعني معيار، يعني ملاك تشخص الماهيه. فهمنا ايش تشخص الماهيه احنا في الدرس السابق ودرس اليوم، ايش هو معيار تشخص الماهيه، وفهمنا ايش الماهيه وكيف كذا كذا بنجردها احنا. طبعا هذا موضوع معقد جدا جدا في الفلسفه، وتقدر تقول اول واحد حله وقدر يقدم فيه جوابا ممتازا ابو نصر الفارابي الفيلسوف الاسلامي المشائي الارسطي المتوفى سنه في حدا بعرف 339 للهجره، تقريبا قبل ابن سينا بحوالي 90 سنه هذا المعلم ايه الثاني ابو نصر الفارابي، عقل ضخم جدا جدا ورجل موسوعي. طبعا قبل الفارابي هناك جوابات كثيره بالعشرات، اجوبه كثيره جدا جدا قال لك الملاك التشخص هو ايه المكان او الزمان او الحيثيه، كل كلام فارغ. ليه في الاخير؟ انت في الاخير حتعامل الزمان هذا في الاخير على انه ايه برضو من الاشياء التي تعرض للماهيه، صح ولا لا؟ وحتخضع لنفس السؤال، وايش ملاك التشخيص به وهو عرضي، ويبدا السؤال يدور، حتلاقي نفسك في الاخير، وهذا اللي حصل على فكره، تخلى في دوكه كبيره ما فهمناش ولا حاجه، صعب. فلازم ما اقتنعوش. الفارابي اجى بضربه واحده بذكاء دقيق جدا جدا، قال ملاك تشخص الماهيه هو تحققها في الوجود. فالماهيه من حيث هي هي، انتبهوا، بريئه، الماهيه كما هي السنس، بريئه ان تكون كليه او جزئيه، ما لهاش علاقه، ممكن تكون كليه ممكن تكون ايه جزئيه، بريئه من ايه من وصف الوصف بالعدم او الوصف بالوجود، ممكن تكون موجوده ممكن تكون ايه معدومه، وصح. وهذا الذي يسمح لنا ان نتحدث مثلا عن العنقاء وعن الرخ وعن جبال واق الواق، هذه ماهيات. تحدث عن العنقاء، شو العنقاء؟ زي كلمه انسان، زي كلمه كوب، هذه ماهيات مفهوم ماهوي، بس في شيء وجد او موجود اسمه العنقاء، ما في، فكره خياليه بس لها ماهيه. هتقول كيف ماهيه للشيء غير ايه غير موجود؟ ايه تقبل الماهيه من حيث هي هي، تقبل هذا، وهي بمعزل يعني بريئه هي او بارئه من ماذا؟ من الكليه والجزئيه والعدم والوجود الى اخره، واضح؟ فاذا تحدثنا عن ماهيه متشخصه، واضح ان ملاك تشخصها هو ماذا؟ اشتمامها رائحه الوجود، صح ولا لا؟ اكتساؤها للاكزيستنس، بالوجود، فعل وجود مش اي شيء ثاني. فالوجود عند أبي نصر الفارابي هو ملاك تشخص الماهيات، مش أي مقولة أخرى كمقولة الزمان والمكان أو أي مقولة عرضية أخرى حتخضع بدورها إلى السؤال، إنه هذا عرضي صح ولا لا؟ إيش ملاك التشخيص به وهو عرضي؟ طب وين الشيء ممكن أشخص به ما يكونش عرضي؟ جن الفلسفة السؤال هذا. الفارابي قال لك الوجود، الوجود فالآن في ماهيات متشخصة، ماهيات غير متشخصة، يعني العنقاء غير متشخصة، انتهينا، صح؟ بس ما هي فكرة أسطورية، كلام فارغ، ولا مصحيح. الإيليانز الفضائيات هذه كذا، إيه نفس الشيء، ما هي مش موجودة، لكن إذا تشخصت الماهية وتعينت فحيكون سبب تشخصها هو ماذا؟ امتزاجها بالوجود، اشتمامها لرائحة الوجود. وهذا جواب معقول جدا جدا وبسيط. طبعا حاولوا برضو في نقاشات وأشياء، بس إحنا نعطي خلاصات دروسنا هذه كلها بحد هي تعتبر مقدمة إيه لهذه الموضوعات، والحمد لله رب العالمين.